الإنسان يعني والديه معاه وبلغ الكبر وما دخلش الجنة، لأن عنده فرصة كبيرة ليكون أهل الجنة بالإحسان إليهم وإكرامهم وإدخال السرور والبشاشة لنفسيهم. رغم أنف رجل يعني خاب وخسر، يعني ما فيه الخير هذا، والديه كبر عنده وما دخلش الجنة، ولو أنه أحسن إليهما وأطاعهما وأكرمهما أدخل السرور والفرح لا دخل الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. لكن هناك من توفاهما، المولى تبارك وتعالى توفى والديه، فهل يمكنه أن يحصل على الثواب حتى والديه قد توفوا؟ نعم يمكن أن تحصل على الثواب، فقد ثبت في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. يعني تقدر أنت تنفع أباك حتى وهو ميت، ممكن لما كان حي فرطت وقصرت، لكن لا تزال فرصة سانحة وفي متناولك أن تدعو لأبيك بالسجود. كلما تسجد إلا وتدعو لأبيك بالخير، وتدعو له بالغفران الذنوب، وتدعو له بالتخفيف عليه وغير ذلك، فتحصل على الثواب والأجر ما لا يخطر على بالك. وذلك في هذا الحديث دعوة لتربية الأبناء، لأن هناك من يسب أباه وهناك من يدعو لأبيه. قيل: كيف يسب الرجل أباه؟ كيف أشبه يسبه؟ يعني الصحابة احتاروا، قالوا: يسب الناس فيسبون أباه. هو يسب الناس فالناس يسبوا يلعنون أباه. قال الله يلعن هذا، يعني كين يقولوا شوفوا شاب لحسن تصرفاته وحسن أفعاله يقولوا تبارك الله فيه، رحم الله والديه، وكاين واحد من الشاب يشوف الناس افعاله يبداوا يلعنوا في والديه، يلعنونه هو ويلعنون والديه. فهكذا يسب الابن اباه، عوض يدعي لاباه واللي هو يتسبب في سب ابيه وفي لعن ابيه والعياذ بالله. ومن هنا ينبغي الانسان ان يتفطن، حتى ان النبي عليه الصلاه والسلام بين ان من بر الأبناء بالآباء هو ود أصدقاء الآباء، يعني أن تحسن لأصدقاء أبيك، يعني تحب تحسن إلى أبيك، شوف صحابه زورهم ادي لهم هدية سقسي عليهم أصحاب أبيك. يذكر في الحديث الذي أخرجه البخاري عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبر البر، يعني من أحسن البر، إن أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه، أصحاب باباه يروح يزوره. كي الناس باباه كان عنده قيمة عليه، باباه مثلا كان يقيم ناس معينين، كان يقدرهم، كان يحبهم، هذوك الناس تروح تزورهم وتروح تحسن إليهم، فهذا من إحسانك إلى أبيك، وعندك من الأجر والثواب ما لا يخطر على بال. ما تقولش بابا مات خلاص، كان عايش حسنت إليه خلاص، بل هناك سبيل وطريق آخر للإحسان إلى الوالدين، وهو بإبرار صديقهم. ثابت حديث آخر، حديث متفق عليه عن أمنا عائشة رضي الله عنها، قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ما غرت على خديجة رضي الله عنها وما رأيتها قط. ما كاش مرأة غرت منها كما غرت من خديجة رضي الله عنها. قال: ما شفتهاش، يا أصل ما شفتها، ولكن كان يكثر ذكرها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر بزاف خديجة، يذكرها بزاف، وربما ذبح الشاة، يعني النبي كان يذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء يقسمها ثم يبعثها في صدائق خديجة، يتحوز على الأصدقاء تاع خديجة فيوزع عليها، هي ميتة خلاص. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسب إلى خديجة بهذه الطريقة، يكرم صديقاتها، صديقات خديجة، يروح يذبح الشاة ويوزع لهم. فقلت يوما: كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة. قلت له: أنت تذكرها بزاف وتقول خديجة ما خديجة. قال: كني ما كاش مرة في الدنيا غير خديجة، يعني غيرة النساء، هذا كلام غيرة النساء. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها كانت وكانت وكانت، في رواية صدقتني إذ كذبني الناس ووسطني بمالها حين أعرض عن الناس. يعني خديجة قامت بأشياء كثيرة للنبي، هي التي كانت سند النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي كانت العمود الذي اتكأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات الشدة، في أوقات الشدة. وقال: وقد رزقت منها الولد وحرمت من سواه. لأن جاب غيره لجبت الدلالي وحما جاب، ورزقت منها الولد وحرمت من سواه. فكان لخديجة رضي الله عنها شأن عظيم عند النبي صلى الله عليه وسلم. وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبر ويفعل الخير لخديجة كان يذبح الشاة ويقسمها أعضاء ويوزعها على صديقاته. فأنت تحسن إلى أصدقاء والديك ووالدك الذي مات بالإحسان إلى أصدقائه، فهذا من البر والإحسان إلى الوالدين، لعلك تعوض تقصيرك قصرت فيه. ربما في حياتك ما كان معك ولا أمك قصرت، أنت تهاونت، فما تزال فرصة في يديك، ما راح تكش الفرصة، ما زال عندك الفرصة باش تعوض وتستدرك ما ضاع منك. يسأل سؤال، قال: أنا طلقت زوجتي مرة واحدة لكن أعدتها، فهل أعيد الفاتحة أم لا؟ الآن إذا طلقتها ولم يمضي عليك 3 أشهر، طلقتها ما جازوش عليك 3 شهور، رجعتها ما يجوز 3 شهور، رجعتها بعد شهر، بعد أسبوع، بعد شهرين، هذا طلاق رجعي. يكفيك أنك تقول لها رجعتها، أو يكفيك أنك تقربها، إذا قربتها ثم رجعتها، ولا تقولها رجعتك، وتقدم لها هدية، تطيب بها قلبها، وما عليك فاتحة أخرى ولا شيء. لكن لو جازوا 3 شهور على نطقك في الطلاق، جازوا 3 شهور على قولك أنت طالق أو طلقتك، فهنا أصبح الطلاق بائن بيننا صغرى، أصبح الطلاق بائن بيننا صغرى. إذا حبيت ترجعها لك خاطب، تقول لي خاطب، روح تخطبها من جديد، وإذا قبلت بيك هي إذا قبلت ترجع لك، ما قبل لازم ترجع، قبل ما يجوز 3 شهور لازم تولي، بعد 3 شهور الأمر يصبح بيدها، إن رضيت بك زوجا فتعود تعقد، تعود المهر، تعود الشهود، الوالي، كلش تعود من جديد، وتنكتب لك طلقة في ذمتك، نحسب لكم واحدة أو لكم زوج، فهمت؟ هذا هو الفرق بيننا. فأنت إذا ما جازش عليك 3 شهور ما عليك شيء، كلها رجعتك تهدي لها هدية